كثير عن المعاناة. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كنا انتهينا في المحاضرة أو في الدرس الذي مضى عند فقرة صفحة 28 سيدنا. أيوة بقية الفقرة 23. أيوة بقية الفقرة 23. يؤتى بأمثلة إذا حقق النظر. أيوة بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤتى بأمثلة بسم الله الرحمن الرحيم. الكتب فيها صفحات كأن هذه الصفحات مروج ورياض. أنا ماذا قلت؟ وفي الصفحات سطور وإيه؟ كأنها نور وضياء. ومن يهتدي إلى معرفة الصفحات التي هي مروج وضياء، ومن يهتدي إلى معرفة السطور التي هي نور وضياء، يبقى بدأ يهتدي إلى شيء مما اهتدى إليه العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم. أنا قلت إيه؟ ومن يهتدي إلى الصفحات التي هي مروج وضياء، ومن يهتدي إلى السطور التي هي نور وضياء، يبقى اهتدى إلى شيء مما اهتدى إليه الذين يؤخذ عنهم العلم، لأن فيه علماء وفيه الذين يؤخذ عنهم العلم. هذا قلت هذا لأن الصفحة التي أنا فيها الآن هي من هذه الصفحات التي هي مروج وضياء. ومن المهم جدا جدا أن أدرب نفسي على معرفة ذلك، على معرفة الصفحة الأكثر عطاء والأكثر سخاء، لأن المؤلف هو بيألف بيكون ساعات كده بإيه بي بي بي يعني عطاء الله له عطاء محدود، يعني عطاء الله له هو الذي في سن قلمه. ها عطاء الله له ايه؟ واحيانا يشعر بان بفيض هذا العطاء، وان هذا القلم يمتح من بحر. فالصفحات التي هي مروج وضياء هي الصفحات التي كتبها العلماء وهم في قمة العطاء وهم في قمة الفيض، والصفحات التي هي كلام زي المحاضرة بالضبط. أحيانا أنا أكلمك كلام يعني ليس عندي إلا الذي تسمعه مني، وأحيانا أجد المعاني تتغازر وأتكلم كلاما آخر، وأنت كذلك وكل إنسان كذلك. أنا قلت هذا لأن الصفحة التي بين يدي هذه الصفحة هي من صفحات المروج والضياء. ولو بدأنا فقرة 23 وفقرة 23 التي أجرالي فيها كده من اللي كان بقرا المحاضرة اللي فاتت؟ ياسين أنت اللي كنت؟ يلا يا بشير، ولا أنت ما تعرف تقرا؟ ها أنت ما تعرفش تقرا ولا إيه؟ ها يلا ايوه اقرا بس سطرين من فقر 23. واول ذلك واولاهم واول ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد القاهر: واول ذلك واولاه واحقه بان يستوفيه النظر ويتقصاه القول على التشبيه والتمثيل والاستعاره. أيوة. إن هذه اصول كبيره. طيب كويس كده. واقتطف حولها المعاني، هي أصول المحاسن. أنا قلت هذا في المحاضرة التي مضت، إنما أريد أن أنبه الآن إلى أن جمع العقل للأساسيات والمحاور التي تدور عليها بلاغة الكلام والأقطاب والعمد والأركان التي هي أصول بلاغة الكلام، ده طبعا من لحظات الفيض، ده طبعا من ايه، وليس هذا هو مرادي، وانما مرادي ولا يقنع يا بشير، ولا يقنع السطر قبل الاخير بسطر، ولا يقنع طالب التحقيق ان يقتصر فيها على، انا بردك وقفت في المحاضرة التي مضت عند كلمة طالب التحقيق وقلت لك ان هو بيقرص ودنك ويضرب انفك وبيقول لك انت ما تكتفيش بالمعاني المجملة ولا بالفكرة التي لم ولا بالفكرة التي لم تصبر غورها، ولا ايه، ايوه لم تصبر غورها، وانما ان كنت ماشي في قافلة وكتيبة طلاب العلم واهل العلم فليكن التحقيق لك فليكن التحقيق لك طريقا ومنهاجا، التحقيق. طب وما معنى التحقيق؟ قال معنى التحقيق أنك تجد بعض العلماء يتساهلون فيذكرون صورا كثيرة تشترك في أصل، فيذكرون ايه، من كلام العرب، لأن هو البلاغة من كلام العرب، والنحو من كلام العرب، والصرف من كلام العرب، والفقه من الكتاب والسنة، والعلوم كلها مأخوذ بعضها من بعض. فأنت تجد كثيرا من العلماء يرون صورا كثيرة تتفق في شيء ثم تختلف، لكل صورة منها خصوصية ليست في التي ليست في الأخرى، فيكتفون بما اشتركت فيه هذه الصور ويجعلونها ضربا واحدا. ثاني أنك ترى أن أنت نريد أن تكون من أهل التحقيق. ما معنى أن تكون من أهل التحقيق؟ أنك تجد صورا كثيرة اشتركت في أصول عامة واختلفت اختلافا جعل لكل صورة منها خصوصية، وأهل العلم يتسامحون كما مرة، وينظرون إليها من جهة ما اشتركت. بس افهم كويس، وايه تاني، ويغفلون جهة ما اختلفت. طيب كلامي، تجي انت بقى تولد زي بشير كده يريد ان يكون شيئا ولكن مخه فسدان، فاهم كلامي، ها، يريد ان يكون ايه ولكن ايه، ايوه، يقول الله الشيخ غفل شيئا مهما جدا، ان هؤلاء الذين صنعوا هذا اللي هم نظروا اليها من جهة ما اشتركت واغفلوا ايه، ده كانت بداية المعرفة، بداية العلم، ده كانت المراحل الاولى يا شيخ عبد القاهر، وانت جيت مرحلة تانية تفصل ما اجمل في المرحلة التي سبقت. وانت ايه، اقول لك كلامك صحيح جدا جدا، عبد القاهر لا يعيب هؤلاء، وانما يقول ان مثل هذا يقع، وانت تقول بخبرتك العلميه ورؤيتك التاريخيه ان هذا وقع في زمن نشاه المعرفه، ولم تكن الامور قد دققت وقد حققت، وانما كان في زمن طفولة العلم، كان في زمن ايه، وكل علم له زمن طفولة، حتى الفقه، حتى أصول الفقه تجد كتاب الرسالة بيعتبر هو جذر علم أصول الفقه، وليس فيه التفاصيل التي موجودة في كتب الأصول الكبيرة، ليس فيه التفاصيل، وهكذا النحو وهكذا كل علم من العلوم يبدأ في مرحلة تجده فيها هو يعني طفل، في مرحلة طفولة، كل علم له هذه المرحلة، هذا شيء، المهم أن عبد الخير وقف وقال هنا الصور تشترك في شيء وتختلف، فنزعت التحقيق اللي فيه التي يجب أن ترعاها وأن تربيها ما دمت طالب علم وما دمت أنت بتسلك هذه المسالك، يجب أن ترعاها وأنت تنميها حتى تكون يوما ما من أهل التحقيق، تمنعك من قبول مثل هذا الإجمال. ثم ذكر عبد الخاهر صور وكان موفقا كل التوفيق. لماذا؟ لأنه ذكر صور الاشتراك بينها ظاهر والاختلاف بينها أيضا ظاهر. ذكر إيه؟ الاشتراك بينها والاختلاف. مثلا عرية أفراس الصبا ورواحله، والبدة طبعا لما أنا بأجد بيت جيد في شواهد العلم بأرجع للقصيدة بتاعة الشاعر، لأن العلماء حين يستشهدون إنما يستشهدون بما استجادوا، لأن ليه؟ وإذا كان أمامي شيء مما استجادوه ولم أبحث عنه يبقى أنا لست من أهل الشأن، لأن الجيد لابد أن تبحث عنه. فلما كان هذا البيت في مطلع قصيدة لزهير بن أبي سلمى، صح القلب عن سلمى وأقصر باطله وعرضي تاني صح القلب عن سلمى وأقصر باطله وعرضي أفراس الصبا ورواحله، كمان مرة هذا البيت لو انت جمعت وعيك هتجد ان هذا البيت بداية قصيدة تعالج امرا جللا. لو جمعت قلبك ووعيك هتجد ايه؟ لماذا؟ لأنه بيقول صح القلب عن سلمى. يا سيدي ده قلوب الشعراء لا تحب أن تصحو عن سلمى. قلوب إيه؟ الشعراء لا تروم ولا تريد أن تصحو. فما الذي جعلك تقول صح القلب عن سلمى وأنت صاحب من أم أوفى دمنة لم تكن وصاحب الصبوات إلى آخره؟ لابد أن يكون ثمة أمر جلل جعلك تقول صح القلب عن سلمى وعري أفراس الصبا. الله الله، طب أنت تريد أن تقول إنك تخليت عن الصبا، إنك إيه؟ إن اللحظة القادمة ليست لحظة صبوات، إن الإيه؟ اللحظة القادمة وإنما هي لحظة أخرى، وإنما هي إيه؟ فلماذا اخترت الأفراس؟ وإذا كانت أفراس الصبا عريت من الصبا فأين تذهب هذه الأفراس؟ إذا كان رحل الصبا قد عري عن الخيل الجياد فأي رحل سيوضع على هذه الأفراس؟ تجد بقى الدعوة إلى الحرب لا حدود لها، تجد إيه؟ شفت إزاي؟ ولذلك إذا أنا قلت لكم كثيرا إذا استنطقت الكلام رطق، إذا وإذا كنت أخرس فستخرس الكلام الذي بين يديك، وإذا كنت حسن المنطق ستنطق الكلام. فشفت المسألة العرية أفرس الصبع. طب ولماذا طب أنت تريد أن تقول تخليت عن الصبع، قل بعدما تخليت مما بيننا وتخلت، ها ها ها بقول إيه كأني وعزة بعدما تخليت مما بيننا وتخلت لك المرتجى ظل الغمامة إلى آخره. طب ما تقول أي كلام من كده، أو قول أفاطمة ولا إن كنت قد أزمعت صرمي في أجميل. إيه حكاية الأفراس؟ ما أصدق أنت في دراسة البيان بتحلل الذي بين يديك، وإنما تقول لماذا كان هذا الذي بين يديك. لأنك في دراسة البيان لا تحلل، لا تكتفي، أنت تحلل هذا واجب، وإنما لا تكتفي بالذي بين يديك، وإنما تقول لماذا كان هذا الذي بين يديك. يا سيدي أنا بشوف أنا الشعراء الذين أرادوا الإبانة عن التخلي عن الصبا ما ذكروش أفراس. فأنت فالأفراس، وبعدين قلت عرية الأفراس، طب أنت حتعريها وتوديها فين؟ لا الحق وهكذا. فلقيت وهي القصيدة التي لو قلت لي رتب كلام زهير في الجودة هقول لك أجوده أم نعمه، وتليها صحف خلف عن سلمة وأقصر باطل. شوف حتى تعبير صحف خلف عن سلمة وأقصر باطل، ها ها صح الايه معنى متسع جدا جدا. انت قول لنفسك في وقت اذا جد الجد اذا ايه اذا ايه فقل قلب عن سلمة واكثر باطل. هذا ليس هذا وقت اخر، محتاج الى عزائم اخرى ومحتاج الى اجتهادات اخرى. اذا جد الجد فقل صح القلب عن سلمة واكثر باطل، وهكذا وهكذا. فجاء عبد القاهر بهذه الشواهد. انا اطلت الكلام في البيت ده عشان مهم جدا جدا. اذا احسنت فهم صح القلب عن سلمى واقصر باطله، كنت مظنة ان تحسن فهم اياك نعبد واياك نستعين. اذا انت ايه إذا إيه؟ كنت؟ أيوه هو هذا. والذين يغلقون في وجوهنا باب الشعر إنما يغلقون في وجوهنا باب تذوق كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. فهذا شيء. ها؟ اقرأ لي كده يا ولد يا بشير. ها؟ أيوه. قوله. أيوه. وعري أفراس. استنى عليها شوي. طبعا انت لما تنظر بقى تعقيدة الخيال وتركيبة النفس لعري أفراس الصبا، اصطح القلب عن سلمة سهلة شوي، ها خلاص خلاص خلاص ايام غي وانتهينا منها. انما عري أفراس الصبا حتجد تركيبة خيالية غريبة جدا. يأتي بعدها فإنك كالليل الذي هو مدرك، ها فإنك ايه وهذا حسن جدا. فإنك كالليل به، شوف صح القلب عن سلمى مما تواصفه أهل العلم بالشعر من أجود ما قيل. عري أفراس الصبا ورواحله فيه أبيات سائرة، فيه ايه أبيات سائرة استجادها الناس، زي قف لك من ذكرى حبيب ومنزلي، وزي صح القلب عن سلمى وأبصر باطله، وفإنك كالليل الذي هو مدرك إلى آخره. وبتل أو أوس ابن حجر الرائع الذي لا تعرفونه من أفضل شعرائنا، بس هو كان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو إيه المعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع. يا سلام يا سلام، سبحان الذي أنطقك بهذا البيان العالي. الايه كان يوصف عمر بهذا، كان عمر بن الخطاب يوصف بأنه النعي الذي يظن بك الظن وهكذا. فإنك كلل من هذا الباب وعرفت من هذا الباب. الشيخ الجليل الموفق مش اجتهاد، اجتهاد نعم لابد من بذل أقصى المجهود، إنما توفيق الله هو النهاية، هو هو هو, هو العطاء الأخير. فإنك كالليل الذي هو مدرك بيت رائع جدا جدا، إنما تركبت الخيالية، تركبت الشعرية، تركبت المعنوية، غير عرية أفراز الصبا وراء واحد. فإنك كالليل، هذا تشبيه، فإنك كالليل هذا تشبيه، إنما عرية إنما كلمة أفراس الصبا وعرية أفراس يعني هي كلمة أولا تستطيع أن تقول إن معقد الخيال والإبداع في كلمة أفراس الصبا. قول أنت جعل للصبا أفراسا وجاء بكلمة عرية تابعة لهذه لهذا المعنى الجليل. ولك أن تتحلق وأن تقول كلمة عرية استتبعت أفراس الصبا، ولك أن تقول إن أفراس الصبا استتبعت، قل ما الباب مفتوح، قل هذا أو قل ذاك. إنما المهم أن الشيخ عبد القاهر جاء بأمثلة متفقة جدا ومتباينة، بأمثلة متفقة جدا ومختلفة جدا، وهذه البراعة بتاعت العلماء عشان يقول لك أنت من الغبن للعلم وللمعرفة أن تجعل كل هذا بابا واحدا. طيب أيوه اقرأ شوية. ويؤتى بأمثلة إذا حقق النظر كالأشياء يجمعها الاسم الأعم وينفرد كل منها بخاصة. حط خطة تعتقد واحفظ لو كنت عايز تتعلم، إذا كنت بتضيع وقت أنت حر. أنا ما خلاص ما لما تعدون قوما لله مهلكهم، لما المسألة مش أنتوا اللي حتزودوها اللي حتنقصوها، يعني الخراب شغال الخراب في أرض الكنانة يفيض فيضا في هذه الأيام السوداء. قال إيه ها أنا قلت إيه أنا قلت إيه تاني ده صوت عالي. الخراب في أرض الكنانة يفيض فيضا في هذه الأيام السوداء. طيب فأنت منتش يعني مش حتقدر الميزان الخفيف، بس أنا يعني قلت إن احنا نلتقي في الأزهر المعمور لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فينا واحدا من أهل الخير، لعل الله سبحانه وتعالى إيه؟ أن يجعل فينا إيه؟ واحدا من أهل الخير. اقرأ يا ولد يا رشيد. وينفرد كل منها بخاصة. شفت الكلام بقت زي اللي أنا قلته بالضبط. يلا ها. من لم يقف عليها كان قصير الهمة في طلب الحقائق. طيب بس أنا قلت الكلام ده المرحلة اللي فاتت. وذلك أن الأمور، اقرأ للسطر الاثنين قبل الآخر يا ولد. وذلك أن الأمور، ذلك أن الأمور التي تلتقي عند الجملة وتتباين لدى التفصيل وتجتمع في جزم ثم يذهب بها التشعب ويقلمها قليلا. كلام حقيقة كلام، يعني أنا هقول لكم طبعا أنت شفت أن أنا عرية فرص الصبا كيف أخذتني هذه العبارة. ها أنا أجد أخذة للشعر وأخذة طبعا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخذة أيضا بكلام العلماء. بعض كلام العلماء فيه عبارات هي أرفع قدرا من كلام الشعراء. اقرأ لي تاني يا بشير اللي انت قلته ده. وذلك أن الأمور التي تلتقي عند الجملة وتتباين. إذا كان خيالي بيستحسن عرية أفراس الصبا فإن عقلي هو الذي يتذوق فإن الأمور. يلا وأنت تذوق بأشياء كثيرة، تذوق بخيالك وتذوق بعقلك وتذوق بلسانك وتذوق بسمعك وتذوق ببصرك. إن الله خلقك كائنا، خلقك كائنا من شأنه أن يتذوق. إن الله إيه؟ فإذا كنت أنت دهول ده قضيتك أنت، أنت اللي أفسدت عطاء الرحمن، أنت اللي أفسدت عطاء الرحمن. يلا. وذلك أن الأمور التي تلتقي عند الجملة وتتباين لدى التفصيل وتجتمع في جسم ثم يذهب بها التشعب. شو بيعلمك إزاي؟ بيعلمك وأنت بتبحث، بيديك قاعدة، بيقول لك إذا وجدت الأشياء بتشترك، إذا وجدت الأشياء تتشابه وتتشابك فلا يخدعنك هذا التشابك وهذا التشابك، فلا يخدعنك هذا ليه؟ فتأخذها أخذا واحدا، فتأخذها، وإنما عليك أن تراجع راجعت بالعين التي رأت التآلف. رجعت وأدركت التآلف، فراجع بالعين التي تبحث عن التخالف لتدرك التخالف كما أدركت التآلف، لتدرك التباين كما أدركت التقاوم. فليعلمك ازاي تبحث وازاي العقل العلمي يشتغل. القضية مش قضية فقط القاعدة التي ذكرها، وإنما القضية. ولذلك أنا من المؤمنين بهذا، المناهج ما هياش ليحفظها الجيل، وإنما لتستفز عقل الجيل، وإنما إيه؟ فأي منهج لا يستفز العقل وأي أستاذ لا يستثير العقل يضيع وقت. لأن المطلوب منك أنت وأنت تعلم حتى في الابتدائي أنك تتعلم كيف تهز العقل، ثم كيف تهز العقل، ثم إيه؟ ثم كيف إيه؟ ثم كيف تزلزل هذا العقل، وهكذا. فالمقصود بالمعرفة هو هذا، المقصود بالمعرفة هو إيقاظ العقول وخلق الإنسان الذي لا يخدع، وخلق الإيه؟ لأن اليقظ الوعي واليقظة يتأبيان على أن يخدع. إنما المغفلين كالسائمة زي الجو المنحط القذر. أنا رجل في نهاية عمري وعشت في مصر في أحداثها الطويلة الطويلة العريضة وأحداثها والقمع والإنجليز والهم، أقسم بالله وأنا في الأزهر الشريف لم يمر على هذا الوطن أسوأ من الأيام التي يمر عليها الآن، وأنا أقسم بالله وأنا في الأزهر الشريف. فمن كلامنا لماذا؟ لأن العقل الوعي كان حصن بيحمي البلاد، ليه؟ وجاء دقت الجهل وحكموا ودمروا التعليم ودمروا. يا ابويا الطالب كان في الثانوية العامة كان خطيب وكان كاتب، يا ابويا واحنا طلبة في ثالثة ابتدائي كان لنا زميل بيكتب اسبوعيا مقالة في جريدة اسمها الشعب تحت عنوان رجال ومواقف، واحنا في ثالثة ابتدائي. لأن أنا كنت في الابتدائي كان لسه التعليم في زمن قبل زمن العسكر. فلما جاء زمن العسكر دمر دمر دمر دمر لغاية ما صرنا إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى, إلى ما نحن عليه الآن، وصار الكل لا يدري الكل إيه. فكان الوعي حس، فكان إيه؟ كان الوعي حسنا، كان الوعي درعا، ها؟ كان الوعي نورا، ها؟ كان إنما دمر هذا الوعي، فصرنا في ليل وكثرت الخفافيش في ظلام الليل. إنما لو أضاءت البلاد بنور العقل لذهبت كل هذه الخفافيش ولم يبقى فيها إلا الصالح، وهكذا. فالتعليم هو إيقاظ للعقل وصناعة للإنسان الذي لا ينخدع. إذا تخلى التعليم والتدريس في الجامعة في الكتب بلاغة في النحو في الأدب في الشعر في الفقه في الطب في الهندسة، كل العلم نور. إذا تخلى العلم عن هذه الرسالة يبقى ليس لهذا العلم قيمة. فأنا بقول لكم كده، وأنتم ربما تكونوا مدرسين أو حيكون منكم مدرسين أو هذا هو الشيء. يلا. وذلك أن الأمور التي تلتقي عند الجملة وتتباين لدى التفصيل وتجتمع في أنا قلت الكلام ده وشرحته وخلص انتهينا. أنا عاوز النهاردة أبدأ بقى من فقرة 24 يا بشير. وأعلم أن الذي يوجبه ظاهر الأمر وما يسبق إليه الفكر أن يبدأ بجملة من القول. طبعا طبعا أنا من عشاق أمثال هذه الكلمات، ليس لأنها تعلمني علما، وإنما لتعلمني كيف أرتب مسائل العلم. أقرأ بشير. أعلم أن الذي يوجبه ظاهر الأمر. شفت الذي يوجبه ظاهر، يعني كان فيه واجبات عقلية ومنطقية في ترتيب مسائل العلم. نعم. إيه؟ واجبات مش كيف ترتب. واجبات توجب ترتيب مسائل العلم. وما يسبق إليه الفكر أن يبدأ بجملة من القول في الحقيقة والمجاز. شفت مجاز؟ طب وليه كده بقت يا سيدنا عبد القاهر؟ طب وليه ليه العقل يوجب أن تبدأ الكلام في الحقيقة والمجاز؟ أنا قلت إيه؟ طيب أنا مش أنا ما أقدرش أجاوب، بس أنت هتقراها هيجاوب لك. اقرأ يا بشير. وأعلم أن طبعا أنا قلت تاني وتنبهوا أنتوا. نعم. أن مثل هذا الحين أجد العالم يقول الذي يوجبه العقل كذا، أعرف أنه هيتكلم عن مسألة منهجية. ها؟ حين أقول إيه؟ يبقى هتكلم إيه؟ مسألة منهجية. أنا مش هيقول لي كلام في التشبيه، لن يقول لي كلام في الاستعارة، وإنما سيقول لي كلام في ترتيب أبواب العلم، لأنك أنت لا تعقل القيمة العليا لترتيب أبواب العلم. ها ها ها لماذا جاء بهذا أولا ولماذا جاء بهذا ثانيا وماذا كان يكون لو كان الثاني أولا والأول ثانيا؟ دي كلها أسئلة تطرح وتجد عندك إجابات. كل هذه ايه؟ وانا تعلمت هذا من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لما صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تتظالموا، يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسوك. طبعا الفقرات دي مفهومة، إنما لماذا جاء بالضال بعد الضال، ولماذا جاء بالجائع بعد الضال، ولماذا جاء بالمكسو بعد الجائع؟ إذا لم تكن عندك ده هذا الترتيب هو أغمض هذا ليه وأخفى من حرمت الظلم على نفسي وكلكم جائع وكلكم عار إلى آخره، لأن كلكم جائع وكلكم عار الكل يفهمها، إنما لماذا جاء كلكم عار إلا من كسوته بعد كلكم جائع؟ ولازم يكون إجابة تقنع العقول عقلك وعقل غيرك، يعني مش تخطرف أي خطرفة وعقلك المغفل يرضى بها، لا أنت بتعلل علل يرضاها أهل المنطق. ومن هنا وأنا أحلل هذا الحديث الشريف وجدت ده أصعب من شرح الجملة. ها وجدت ده أيوة يعني ولما تنتقل للشعر هتجد ترتيب أبيات القصيدة وجوه ترتيب أبيات القصيدة أصعب ألف مرة من شرح أبيات القصيدة. ها ها أنا قلت إيه؟ وجوه ترتيب أبيات القصيدة أصعب. أيوة إذا أردت تتكلم كلام علمي يقبل، إنما خطرف زي ما أنت عاوز، زي اللي بيخطرفوا حولك دول وزي اللي بيحكموا البلاد بالخطرفة. فاهم كلامي ولا لا؟ إنما إذا أردت أن تضع الإصبع على حق لكل حق الحقيقة يا سلام يا سلام على العبارة دي تكتب بذوب التب لكل إيه فأنت لابد أن تضع يدك على حقيقة الحق وإلا كنت مدلسا ومهوشا إلى آخره. أصعب من هذا بدت وأصعب من هذا وأصعب من هذا ترتيب الآيات في السورة. شفت أنا قلت إزاي بقى؟ أنا قلت ترتيب المسائل في الكتاب. نعم. ثم قلت ترتيب الإيه؟ الأبيات في القصيدة. ثم ذكرت حديث سيدنا رسول الله ترتيب الفقرات في الحديث. ثم ترتيب الإيه؟ هذا هو باب هذا باب من أبواب العلم لم يفتح وظل مغلقا أو قل الذي كتب فيه قليل جدا جدا أو قل هو لم يفتح. لأننا عشت هذه التجارب عشت هذه التجارب وجوه ترتيب وجوه إيه مشكلة فهم كلامي اللي كان رائع ويضيء إضاءة تضيء القلب والعقل الإمام الرازي كان إيه يرقى الإمام الرازي تفهم كلامي؟ والبقاع اشتغل ومشكور ولكن دي أبواب لا يمكن مطلقا ان في واحد يسد كل فراغاته انما الكل عبد خطوة في الطريق الكل ايه؟ عبد خطوة واحدة في الطريق الكل عبد خطوة واحدة في الطريق ولا يزال الطريق ما مفتوح ومتقبل خطوات كثيرة جدا. فإذا ما فرغت من ترتيب الآيات في السورة فإذا إيه؟ فإذا ما إيه؟ وبدأت في ترتيب السور في المصحف وجدت صعوبة أصعب. لماذا جاءت آل عمران بعد البقرة ولماذا جاءت النساء بعد آل عمران وماذا كان يكون لو وضعنا النساء بعد البقرة وهكذا. لا شك ان ترتيب الفقرات في الحديث القدسي اللي قلته هتقول الذي جاء عليه الحديث هو النسق الصحيح 100% ولو خالفت تكون قد أفسدت. اقول لك نعم على العين والرأس ولكن لماذا كان هو الصواب؟ الصواب أنا لا أختلف معك في أنه هو الصواب لأنه كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما لا تكتفي بهذا وإنما قل لماذا كان هو الصواب. ولو وضعت الثاني مكان الأول سأفسد. نعم متفق معك متفقين ولكن بين لي موصل الفساد ولا التحقيق اللي بيقول لك على عبد القاهر من أهل التحقيق ومن الذين لا يقنعون إيه طالب وهكذا. فأنت تبص تلاقي نفسك أنت أمام يعني أنا لما عبد القاهر بيرتب لي الأبواب وبيقول أنا حبدأ بالحقيقة أو يعني الأصل أن نبدأ بالحقيقة والمجاز أنا انتقلت على الفور من ترتيب الفصول في الكتاب إلى ترتيب الفقرات في كلام المختار صلى الله عليه وسلم إلى ترتيب الأبيات في القصيدة إلى ترتيب الآيات في الكتاب العزيز ثم إلى ترتيب الصور في الكتاب العزيز ثم تفتح تلاقي المسألة يعني هي كل الخطفة الأولى أو الخطرة الأولى هي أن الشيخ بيبين ترتيب المسائل في الكتاب. فأنت تبص تلاقي نفسك أنت لأنك أنت تعودت أنك تسأل وإذا عودت عقلك على الإلحاح في المسألة فقد عودت عقلك على شيء مما تعودت عليه عقول أهل العلم لأن المسألة باب العلم وهكذا. فانت تلاقي نفسك خلاص أظن أنا على قد بلغت. أي بس لاحظ حاجة إن أنا ضبطك إيه. ان انا كنت سيدنا رسول الله هو يخاطب الجيل اللي هو خير اجل الارض. ها ها خير ايه كان يكررها ثلاثا. واحيانا كان يكرر حتى نقول ليته سكر. كان يكرر حتى يقول ايه. فاذا كان هو يخاطب ابا بكر وعمر ويكررها ثلاثا, فاللي بيخاطب سعادتكم يكررها كم مره؟ مليون. فاهم كلامي؟ فاهم كلام ليه؟ لان سيدنا رسول الله ما كانش بيعلم معرفه, كان بيزرع في القلوب معرفه. صلى الله عليه وسلم. ها ها ها. وده الذي وهذه سنته لمن اراد ان يستن. نعم. كان صلى الله عليه وسلم يزرع العلم والمعرفه في القلوب, وهذه سنته من سنته. ان اردت ان تحيي سنته فهذا هو التغيير. فهذا هو الطريق. إذا أردت أن تلقاه يوم القيامة يهش لك ويبش لك لأنك أحييت سنته, فهذا هو الطريق. فهذا هو الطريق. الطريق اللي هو إيه؟ زرع المعرفة الطيبة, الشجرة الطيبة, زرع الكلمة الطيبة. ولذلك تعبير القرآن كشجرة الطيبة, الكلمة الطيبة. عجيب يا كتاب, عجيب يا أخي القرآن. كلمة طيبة يعني فرعها أصلها ثابت في قاع النفس الإنسانية. أصلها ثابت فين؟ المزروع اللي أنا قلت لكم عليه. أصلها إيه؟ وفرعها في السماء حيث يصعد إليه الكلم الطيب. الله. تفهم كلامي؟ ها؟ وفرعها إيه؟ وهكذا. فده شيء. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى هيأ لك طريق أن تكون زارعا للكلمة الطيبة التي هذا شأنها في الكتاب العزيز, وتقعد ثم تنقص عن ذلك وتزرع الخبيث في نفوس طلاب العلم, فده يعني من الخذلان الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبرئنا جميعا منه. إنما إذا وعينا هذه النعمة العظيمة جدا, وهي أننا ما دام الله سخر لنا وجعل حياتنا ورزقنا وطعامنا وشرابنا من تعليم العلم, يعني نغرس الكلم الطيب. يعني إيه؟ نغرس الكلم الطيب في النفوس إلى آخر. يلا يا ولد يا اقرأ. واعلم أن الذي يجبه ظاهر الأمر وما يسبق إلى الفكر أن يبدأ بجملة من القول في الحقيقة والمجاز, ويتبع ذلك القول في التشبيه والتمثيل, ثم ينسق ذكر الاستعارة عليهما ويؤتى بها في أثرهما. اسمع يا ولد يا بشير, أنت لما تأخذ ذلك من الطريق من اللي هو عرضه ده, تجد هذا العرض هو ما اتفقت عليه كتب المتأخرين في ترتيب أبواب علم البيان. نعم. ها ها ها تجد ايه اقراه ثاني يا بشير. واعلم ان الذي يوجبه ظاهر الامر وما يسبق الى الفكر ان يبدأ بجملة من القول في الحقيقة والمجاز. علم البيان في كل كتب المتأخرين بيبدأ بالقول في الحقيقة والمجاز. يلا ها. يتبع ذلك القول في التشبيه والتمثيل, ثم بعده التشبيه والتمثيل. التشبيه لان التمثيل جزء من التمثيل من التشبيه, لان التمثيل جزء من التشبيه. يلا ها. ثم ينسق ذكر الاستعاره, الاستعاره على طول لانها بعد التشبيه, تناسي التشبيه, لانها لان الاستعاره تقوم على ايه؟ على تناسي. ها فهي من التشبيه. ها ويؤتى بها في اثرهما, وذلك ان المجاز اعم من الاستعاره. ادي شوف انت بقت. يلا ها. والواجب في قضايا المراتب ان يبدا بالعام قبل الخاص. دي كلمه المفروض انك انت تعض عليها بالنواجذ. تاني يا بشير. والواجب في قضايا المراتب ان يبدا بالعام قبل الخاص. ايوه دي بتعمل ايه؟ دي بتعمل معاها ايه؟ تعض عليها. ليه؟ لان بتعلمك طريقه في البحث وطريقه في النظر وطريقه في الدرس مع تلامذتك وطريقة الكلام على المنبر لو كنت أنت حد الداعية, وطريقة التفكير, وهي أن تبدأ بالعام ثم تنتقل إلى الخاص. تبدأ بالعام الذي يشمل هذا وذاك, الذي ايه يعني اما جاء تبدا بالعام الذي يشمل هذا ثم تنتقل من العام الى الخاص وهكذا. يلا. والتشبيه كالاصل في الاستعاره. أيوة. وهي شبيه بالفرع له او صوره مقتضاه. هو ده كل ده تعليل تعليل لترتيب المسائل التي ذكرها. تعليل ليه؟ لترتيب المسائل التي ذكرها. إلا أنها هنا أمورا. أيوة هذا هو الطريق. ولكن فيه مطب في الطريق. لابد أن احنا لابد لنا لا مفر لنا من المخالفة. ها ها ها شفت التفكير؟ هذا هو الطريق المستقيم وهذا هو المنهج وهذا هو ما توجبه العقول. يبدأ بالعامة قبل الخاص وكذا وكذا وكذا لا خلافة. لا. العقل يقر هذا ولا يعترض عليه ولا ينازع فيه. العقل ايه؟ يقر هذا. ولكن هناك احيانا تعرض اشياء توجب مخالفه ما يجب اتباعه. نعم. ولكن ايه تعرض اللي بيعنيني انا مش الكلام اللي انت بتسمعه مني. اللي بيعنيني انا التفكير المنطقي المنضبط الذي يعرف نهاية طريقه قبل بدايته. ها ها ها. وده العالم. وإلا لكان الناس جميعا علماء. أنا قلت لو كان علم الشافعي هو ما أخذه الشافعي من الكتب لكنا جميعا شافعي. لأننا جميعا نستطيع أن نحصل ما حصله الشافعي. لو كان علم مالك ما أخذه مالك عن العلماء لكان أكثرنا مالك. لأننا جميعا نستطيع أن نحفظ العلم الذي إيه؟ ولكن مالك هو علم ما انتهى إليه من العلماء الذين سبقوه وما أنتجه هذا العلم في عقل مالك. هو علم من سبقوه وما أنتجه علم من سبقوه في عقل مالك. علم الشافعي هو علم مين؟ من سبقوه وما إيه؟ وأنا عاوز كذا. أنا عاوز يكون مثلا علم بشير هو علم العلماء الذين أخذ عنهم ثم ما أنتجه علمهم في عقله. لأن لو كان كل واحد فينا فقط علمه ما حفظه من الكتب يبقى محلك سر. يبقى إيه؟ إنما لابد لهذا العلم أن ننتج في النفس الحية التي هي كالأرض النقية علما جديدا. لابد أن إيه؟ أن ينتج إيه؟ في النفس الحية التي إذا الحديث مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث كثير أصاب أرضا فمنها نقية قبلت الماء. المية فيها تحولت إلى شيء آخر. ها ها المية اللي هي الغيث اللي هي المقابل لما بعثه الله أنتجت إيه شيء آخر. يبقى كأن الوحي الذي أنزله الله عليه وحي يغرس في القلوب الحية فينبت من حوله أفكارا ومسائل وعلوما ومباحث وإلى آخر هذه الأشياء. هذا هو التعليم وهذه هي مهمته وهذه هي رسالته. المصيبة إن اللي فيه ذو الأمر مذاقش طعم المعرفة. المصيبة إيه؟ أيوة مذاقش هذه. ومن ذاق عرف ومن عرف لزم ومن إيه؟ أما أما أما أما أما أن تعطي القوس لغير باريها فالويل للناس من تلك القوس التي وقعت في غير باريها. أما أنا قلت إيه؟ التي وقعت في غير وأن تعطي السهم لغير الروماتي فالويل للناس من سهم وقع في يد غير الروماتي وهكذا. ولذلك كان وضع الأمور في نصابها هو المنهج الأول في دعوة الإسلام. ها وضع الايه وهكذا وهكذا، لان الويل كل الويل للناس اذا وضع الشيء اذا وسد الامر في غير اذا ايه ها ليه هتضطر الساعه لان هتخرب لوحدها، مش عاوز عزرائيل ينفخ في الصور، فهم كلامي؟ لانك اذا وسد الامر الى ايه فانتظر ايه، لانها هتخرب لوحدها، مش عاوزين عزرائيل ينفخ في الصور، الصور اتنفخ فيه يوم ان اسند الامر الى غير اهله. نعم فاهمين كلام ولا؟ نعم. هذا هو هدي سيدنا رسول الله. نعم. فاهمين كلام ولا؟ افيقوا رحمكم الله، افيقوا رحمكم الله. يلا ها. الا ان ما هنا امورا اقتضت ان تقع البدايه بالاستعاره وبيان صدر منها والتنبيه على طريق الانقسام. انا حساعد شويه على المساله دي. طبعا انا فاهم، احنا فهمنا والان عرفنا الان ان هو بين خطه ترتيب مسائل ايه علم البيان، وان هذا الترتيب الذي بينه في هذه السطور هو الذي عليه الترتيب والكتب الى يوم الناس هذا. كل العلماء الذين جاءوا بعده ماشي واضح. ثم قال ان هنا شيء هنضطر فيه المخالفه، يعني فيه طريق فرعي لابد من المرور عليه. فيه ايه ايه ليه ايه ايه ايه اللي فعلوا في هذا، ايه الموضوع اللي هياتي بعد ذلك؟ من مين دولة؟ ها انا قلت ان عبد القاهر كان في مرحلة تاريخية، يعني هو حدثنا عن المرحلة التي سبقته وما كان عليه العلم من اجمال، ها وما ايه زي عريف راس السبع الى اخره، وانه هو رفض الاجمال ونحى نحو الايه ايوه، وايضا وهو كان مرحله لا شك، وكان ايه كان مرحله لا شك، هو ايضا صنع ما صنع، وجاء الذين بعده وحرروا شيئا مما صنع. ها انا قلت ايه اردت ايه اردت انه الان جسم. طبعا الاستعارة المقصود الكلام فيها بعد التشبيه بناء على الخط التي وضعها، الاستعارة الكلام فيها بعد ايه بس هو وجد ان في الاستعارة اشياء ليست مؤسسة على التشبيه، وأن الاستعارة أكبر من أن تكون قائمة على التشبيه، لأن فيها وجوه ليست قائمة على التشبيه، فأراد أن يبدأ ببيان هذه الوجوه من الاستعارة التي ليست قائمة على التشبيه لينحي هذا وتبقى الاستعارة القائمة على التشبيه ويمضي في طريقه الذي رسمه قبل ذلك. إذ هو الشيء الذي جعله يحيد موضوع طلب العلم لدرسه والذي طب مش هو المساجد حرام كده ولا مش المساجد فيها حرام الكلام دي ولا فيها شب بلطجية ولا فيها مواطنين وشرفاء ولا فيها مواطنين شرفاء ولا هم زرار مواطنين الشرفاء دولة ان الله يحفظ هذه الكنانة مر بها نصابين كان مفروض يزيلوها من على الخريطة ولكنهم ابتلعهم التاريخ ورماهم في المزبلة وبقيت الكنانة محفوظة. نعم شوف ازاي الناس قاعده في النفس مش حاسه ما في النفس ها مش حاسه ما الالفاظ ده الالفاظ ده شيء تاني. الامه سمت الكعبه الشريف ها والمصحف الشريف والايه الحرم المكي والحرم المكي فاهم كلامي؟ فده نفس من شيء مسمين شيء ايوه. فهو فالشيخ الشيخ هو مين الشيخ طالب فعبد القاهر جاء وقف هذه الوقفة ليحدثنا حديثا ليس مطولا وليس خصبا وليس مفيدا عن الاستعارة التي سماها غير المفيدة ها الاستعارة الاستعارة الغير مؤسسة على التشبيه الغير الغير ايه هي حكاية الاستعارة دي اللي انا قلت ان اللي انتج العلوم هو طول النظر في كلام العرب اللي انتج الفقه طول النظر في الكتاب والسنة واللي انتج العقائد طول النظر في الكتاب والسنة واللي انتج النحو طول النظر في الكلام وهكذا. لما كثر وطال نظره في كلام العرب وجد ان في لغة العرب اشياء لا يدري هو كما قال هل هي موجودة في غير العربية ام لا لا يدري هو هل هي موجودة في اعضاء للجسم مثلا في اعضاء لها اسماء واحدة للإنسان والحيوان زي العين مثلا عين الإنسان وعين الحيوان وعين البعير وعين الكذا وعين الرأس الرأس بس في حاجات لها اسم للإنسان ولها اسم للإبل ولها اسم للفرس زي الشفة الشفة في عضو هذا العضو من الإنسان نعم. يقابله للبعير الايه المشتر يقابله للفرس الجحفلة إذا أنت استخدمت عضو مكان عضو إذا إذا إذا عبرت عن شفة الإنسان بالجحفلة أو بالمشتر وجد عبد القاهر أن هذا النقل النقل من عضو إلى عضو احيانا لا يكون القصد فيه الى التشبيه ولا يكون القصد فيه مطلقا الى اي معنى اكثر من نقل اكثر من النقل زي وفاحما ومرسنا مسرجا ها وفاحما ها فاحم الشعر رسل مرسنا المرس اراد الانف وسمى أنف الحسناء مرسن والمرسن هو أنف البعير الذي عليه الرسن الذي إيه ويستحيل أن يكون أراد بذلك القدحة ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ لأن السياق سياق ثناء وفاحما ومرسنا مسرجا فكأن المرسن هنا استخدمت ونقلت من أنف البعير أو أنف الحيوان إلى أنف الحسناء من غير أن يكون المقصود التشبيه وكذلك مثلا إلا إلا إلا يطلقون مثلا الشفة على جحفلة الفرس يطلقون ليه من غير أن يقصدوا إلى التشبيه إنما هو تنوق في الاستعمال وإنما هو إيه ولاحظ ان انا لم اجد لعبد القاهر تصرف في اللغة يخلو من معنى الا في هذا الباب. ها ها ها ها، لم اجد لعبد القاهر تصرفا في اللغة يخلو الا في هذا الباب. وهو حيعمل ايه؟ هو حيعمل ايه؟ هو وجده هكذا. اذا انت اردت انك انت تحتال وتبحث عن سر، والله ده هيكون بعيد، والتكلف بيفسد البيان وبيفسد الكلام. واكثر عبد القاهر من شاهد هذا الباب. احيانا يكون هذا الاستخدام وراه تشبيه، زي مثلا ما تسمي شفة الانسان مشفر، ها ها، وانت تريد ذمه، وانت ايه دخلنا في الاستعارة المفيدة. يبقى دخلنا في الاستعارة المفيدة زي استعارة الاسد للشجاع. اما كثير من الشواهد التي ساقها عبد القاهر فليس فيها اشارة الى تشبيه، ومنها ما يحتمل. وده من دقة هذا الرجل أنه جاء بشواهد لا تحتمل، وجاء بشواهد هي بالقطع استعارة، وجاء بشواهد إيه؟ وجاء بشواهد تحتمل. عظيم عظيم جدا. لك أن توجهها هنا ولك أن توجهها هنا، ودي الاستعارة غير المفيدة. دي سماها ايه؟ انا قلت ان هو كما استدرك على العسكري اجماله ونزع هو نحو التفصيل، هو ايضا لما ذكر الاستعارة غير المفيدة جاء من بعده واستدركوا عليه وادخلوها في المجاز العقلي. وادخلوها ايه؟ المجاز العقلي، لان هو اللي فتح باب المجاز. لا مش المجاز العقلي، المجاز المنصر. ادخلوها في باب المجاز ايه؟ المرسل، اللي فيه استعمال الكلمة في غير ما وضعت له. اللي فيه ايه؟ كمان مرة فيه ايه؟ علاقة غير المشابهة. ايوه ده علاقة غير المشابهة، لان علاقة المشابهة هي الاستعارة. والاستعارة غير المفيدة كلمة مستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة غير مشابهة، لعلاقة ايه؟ غير مشابهة. زي انبات الرأس، زي زي زي زي زي زي امطرة السماء ونباتها، وانزل من السماء رزقا. الاخر موضوع المجاز المصري، الاخر موضوع المجاز المصري. المتأخرين كان لهم دقة وتفكير جيد لما أرادوا، وجدوا مثلا أن أساليب المجاز المرسل بتكون السببية، بتكون المسببية، بيكون اعتبار ما كان واعتبار ما سيكون. وجدوا لها علاقات غير مشابهة، فلما جاءوا عند ما سماه عبد القاهر الاستعارة غير المفيدة لا وجدوا فيه سببية ولا وجدوا فيه اعتبار ما كان ولا اعتبار ما تكون، فقالوا هو من باب الإطلاق والتقييد. من باب ليه؟ علاقة الإطلاق والتقييد. فكلمة الشفة أطلقناها من شفة الإنسان إلى أي شفة، ثم قيدناها وجعلناها للبعير مثلا. وهذا طبعا يعني انا بعتبر مثل هذه الاشياء انها تحفظ الاقسام، انما هي يعني كانها بتجمع الكل في ربطه واحده بس. يعني ما كانش من المقبول ان يتظل الاستعاره غير المفيده لا هي دخله في الاستعاره ولا هي دخله في المجاز المرسل، وانما تكون بعيده ومهمشه، ثم اضافوها للمجاز المرسل. هذا هو الموضوع الذي وقف عنده. ثم بعد ذلك بدا يتكلم عن الاستعاره المفيده ويدخل في الخطه. يبقى اذا الوقفه بتاعت عبد القاهر التي خالف فيها ما يوجبه العقل وما يقتضيه المنطق هو أنه وجد في كلام العرب مصطلح حاجة. لاحظ أنك أنت إن الرجل أمامه مشكلة كبيرة جدا وغامضة جدا. بحر من كلام العرب شعرا ونثرا وبيانا، بحر من كلام العرب، وهو يريد أن يضم نشره، وهو إيه؟ بحر من إيه؟ يريد أن يضم نشره. ده مسألة من أصعب ما يمكن. عاوز كل البيان ينحط في تشبيه وفي تشبيه في استعارة وتمثيل إلى آخره، فوجد هناك أشياء لا تدخل لا في هذا ولا في ذاك، فجعلها سماها استعارة غير مفيدة. وأيضا أنا أريد يعني أكرر مسألة في ذهني وأحب أن تكون واضحة في أذهانكم، وهو أن المرجع الذي كان يقوم ويقعد به عبد القاهر وغير عبد القاهر والجاحظ وغير الجاحظ هو كلام العرب. هو ايه المرجع الذي كان يقوم به ويقعد كل علمائنا في القرون الاولى دي؟ كان لم يكن هناك علم، لم يكن هناك علم الا كلام العرب هو الذي يستخرجون منه العلوم. فكان عبد الخير امام محيط لا حد له، ولما تكون امام محيط لا حد له وتريد ان تحصره في اشياء محدده، ده صعوبه شديده جدا، ده صعوبه شديده جدا، ولا نهض بها الا الا الا الا الا الا الا جيل من العلماء، ولا ينهض به إلا جيل من العلماء يتتابعون إلى آخره. فكان عبد القاهر أمام هذا، فلما وجد استعارة غير المفيدة إنها ليست داخلة في باب من أبواب الحقيقة من أبواب المجاز والتشبيه إلى آخره، فإقرأ يا بشير. إلا أنها هنا أمورا اقتضت أن تقع البداية بالاستعارة وبيان صدر منها والتنبيه على طريق الانقسام فيها. الصدر منها ده هو الاستعارة غير المفيد. حتى إذا عرف بعض ما ينكشف ما يكشف عن حالها ويقف على سعة مجالها عطف عنان الشرح إلى الفصلين الآخرين. أيوة الله، شفت عطف عنان الشرح. عطف عنان الشرح شفت الكلام. هيدي احلى من عريه اطراف الصف. عطف ايه؟ عنان الشرح. شفت الكلام؟ ولذلك العلماء بيانهم رائع. ها؟ سيبكم من الكلام الفراغ اللي يقول لك ان العلماء بيانهم يعني ما اذا لغه ادبيه. يا سيدي انت زعلان ليه؟ اللغه الادبيه دي رائعه جدا جدا، ولذلك العلماء لهم لسان بين، لهم لطول ما مارسوا البيان فرشح البيان على السنتين. تزعلن ليه يا سيد؟ ها؟ تزعلن ليه يا سيد؟ لما يكون هم طول ما تغلغلوا في اسرار البيان رشح البيان على السنتين. انت عاوزهم ايه؟ هو انت طبعا انت مش ممكن تكون لغتك ادبيه لانك انت ما تغلغلتش في البيان، انما لو تغلغلت غصب عنك مش لسانك هيستاذنك علشان يتحدث بالبيان الطلق. ها لسانك ايه؟ هيتحدث بالبيان الطلق الرص لرضيطها ام كرهت؟ ما حدث. يلا عطف عنان الشرح الى الفصلين الاخرين. انا قلت طبعا ان فيه صفحات كالمروج والرياض وفيه سطور وفيه كلمات كاللآلي من الكلمات التي كاللآلي اللي هي عطف عنان الشرح. مش عاوز الكلام واصلا انت لن تقول الجيد ما لم تدرب نفسك على معرفة الجيد. لن تقول الجيد ما لم تدرب. وأنا لا أريد جودة العبارة وإنما أريد جودة الفكرة. ها وانا لا ايه وانما ايوه لانك انت لما تفكر في كلمه عطف عنان الايه الشر هذه حتى جاء تكره مش عباره ها ها ها عطف ايه مال هدية ايه كمان مرة عطف عنان الصرح ده ايه ده افراس الصبا دي فكرة افراس الصبا فكرة فالمسائل يلا فوفي حقوقهما وبين فروقهما ثم ينصرف الى استقصاء الكلام في الاستعارة جيد هو ده الذي فعله ده هذا هو الذي فعله اتكلم خلاص يا اللي هي فين ايوه 25 ايوه ابدا 25 اعلم الساعه كام دلوقتي ولا ده بس واحد ونص طب يلا شويه كمان اعلم ان الاستعاره في الجمله ان يكون لللفظ اصل في الوضع انا مش هشرح عاوزكم انتوا اللي تشرحوا لان احنا دخلنا الان شفت انا كان لنا شيوخ رحمهم الله وألحقنا بهم كرامة نفس وقرة عين كان لنا ايه شيوخ يحدثون فيما خفي ويتركون لنا ما ظهر يحدثون فيما خفي ويتركون لنا ما ظهر يعني ظاهر المعرفة عليك أنت أن تحصلها أما باطن المعرفة فعلي أن آخذ بيدك وأن أتغلغل معك فيها وكانوا يقولون لنا نحن لا نقرأ لكم الكتاب وإنما نقرأ معكم الكتاب نعم كانوا ايه نقرأ معه وخير الأستاذ هو الذي لا يقرأ لطلابه وإنما ايه يقرأ معهم وإنما يقرأ مع طلابه طبعا أنا ما بقرأش معاكم لأن أنا مش خير الأستاذ احنا بنقول ان خير الأستاذ هو ايه من يقرأ مع طلابه ولا يقرأ لطلابه يعني احنا بنعرف اوصاف اهل العلم تنطبق ما تنطبقش دي قضية تانية اولا انتم لستم طلاب اهل لان يقرأ معكم وليس استاذكم اهل لان يقرأ معكم انما هي وافق شن طبقة انما هي ايه خيبة جلهم خايب وايام خايبة وانتهى الامر بس ليس أكثر من هذا أنت ما تزعلش أن الأيام رماتك بأستاذ سيء لأنك أنت لا تستعقل لهذا لأنك أنت طبقة تفهم كلامي لأنك لا تستحقل لو كنت تستحق أفضل من هذا كان ربنا سبحانه وتعالى هيئ لك ما هو أفضل من هذا اقرأ يا ولد يا باشا يلا اعلم ان الاستعارة في الجملة ان يكون انا هي لغة مش حشرة مش حشرة كمل يا رشيد ان يكون لللفظ اصل في الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد على انه اختص به حين وضع ثم يستعمله الشاعر او غير الشاعر في غير ذلك الاصل وينقله اليك نقلا غير لازم فيكون هناك كالعارية يا سلام ثم أنها استعارة أدي وجه تسميتها استعارة أدي وجه تسميتها يعني لفظ وضع لمعنى نقل الشاعر أو غير الشاعر حتى البيع في السوق بيسمى الطماطم تفاحة ودي استعارة فهم كلام ولا فبينقله الفطرة الإنسانية كده أصل مش أنت لوحدك اللي تستعلم الاستعارة والتشبيه ده الفطرة الإنسانية كده فطرة الله الناس عليها بيستعملها أنت بتتحذق وتسمى استعارة ولفظ وضع لمعنى ثم نقل هو ما عندوش الكلام ده هو الفطرة بتنطقه بما تسمعه ولما تمشي في الأسواق بتسمع كل كلام مجاز كله إيه كل كلام مجاز فاهم كلامي؟ لأن الكل يريد أن يحسن فالكل يطلق على الشيء اللفظ الذي يطلق على ما هو أفضل منه. نعم. ها؟ فلفظ طبيعة الفطرة. ولذلك العلم في صدوركم والذي في كتبكم هو الذي في صدوركم. ولو فطنا إلى ما في داخل أنفسنا لوجدنا معنى أنك الجرم الصغير الذي إيه انطوى فيه العالم الأكبر. ها؟ أنك إيه؟ أنك اللي هو الإنسان، أنك الإنسان الذي انطوى فيه المسائل كده. هو أنت فاهم أن منطق أرسطو الذي قامت الدنيا وقعدت به ده هو عبارة عن قواعد العقل الإنساني استخرجها هو. ها؟ ها؟ الشاعر الرائع عبارة عن عواطف النفس الإنسانية استخرجها هو. فهو فكل فإذا رجعت إلى نفسك وجدت هناك كنوزا، وأمدتك هذه الكنوز بلآلئ رائعة جدا جدا. فنقل الكلمة من معنى إلى معنى ليس وقفا على أهل العلم ولا على أهل اللغة، وإنما هو الفطرة التي خلق الله الإنسان علمه البيان. فهمي كلام الله؟ وأنا قلت لكم مرة إن ساعات مثلا بتجد مسائل العلم العويصة بينطقها الرجل العادي جدا جدا من حيث لا يدري. وذكرت مرة لطلابي وأنا رفع لهم القصر وعود أفهمهم القصر، لما تغرط عليه في القصر تتوه. لما تقول ها ها ها إنما لما تيجي الأسلوب القصر هتلاقي البياع عارف. لما تقول له أنت عندك مثلا شاي ليبتون يقول لك لا ما عنديش إلا كذا. تمام كلامي؟ فيجيب لك أسلوب القصر، ولا الفلسفة اللي عندك في الكتاب ولا الحزلقة اللي في الكتاب، إنما أحيانا يكون العلم تلقائيا في النفس الإنسانية ويكون صعبا في الكتاب. ها ويكون ايه وانا فاكر انا في كتاب وانا بكتب القصر ده في كتاب من كتبي كان صعوبه شديده جدا جدا. لما تيجي تحدد معناه تلاقي فيه تدقيق عقلي جيد وهو جيد ولا بد منه، انما تلاقي في فطره الناس استخدامه في فطره الناس. يا اخويا ما فيش الا ده، مش كده ولا لا؟ مش كله بيقول لك كده؟ نعم. انت عندك طماطم احسن من ده يقول لك ايه ما فيش الا ده، مش كده ولا لا؟ نعم. اهي ما فيش الا ده تخصص من بالنكر السيستم. نعم. الأمة ده تخصص. نعم. وهكذا. فأنا أريد أن وخصوصا لما نكون بنعلم الجيل الجديد يبقى لازم أرض اللغة بفطرتك. لازم ايه حتى يشعر ان هذه اللغه فيه وليست اذيه له من خارجه. وليست ايه اذيه له من خارجه، لان الذي ياتي من الخارج غير الذي يخرج من ال من من ال يقرا ولا ده بس. ثم انها تنقسم. ايوه طب انا عاوز اقولك انت تشرح لي اللي قالوا اقراها يا بشير مره ثانيه وانت تقول لي عليه واشرحوا لي عليه. اعلم ان الاستعارة في الجملة ان يكون لللفظ اصل في الوضع اللغوي. ايوه تدل الشواهد على لخص لي بقى التعريف ده. تقول ده اقول للتعريف ده. التعريف ده هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه؟ استعمال الكلمة في غير موضعها. استعمال ليه؟ ده جاي جدا. ده تعريف ايه؟ طب هل هذا هو تعريف الاستعارة؟ ولا ده تعريف المجاز؟ نعم. لأنه يتكلم عن علاقة. نعم مفيش علاقة. ولا يتكلم عن قرينة. نعم. ها؟ لم يتكلم عن إيه؟ علاقة ولا قرينة. عن علاقة، العلاقة اللي بها نخرج المجاز المرسل من المجاز الذي هو استعارة. ولم يتكلم عن قرينة. ولم يتكلم عن قرينة، القرينة التي تحملنا حملا إلى أن نقول هنا استعارة. القرينة التي تحملنا حملا إلى أن نقول هنا استعارة. فكأن التعريف ده تعريف فيه عموم، وأنا لا أزعم أن هذا التعريف تعريف عبد القادر للاستعارة، لأن عبد القادر بعد ذلك دقق معنى الاستعارة وحققه تحقيقا كاملا، إنما هو هنا بيتناول المسائل تناولا عاما في الجملة، يتناولها تناولا عاما في الجملة. الأصل في الألفاظ أن تضع للمعاني ثم تكون كذا فينقلها المتكلم شعر أو غير شعر إلى آخر. يلا كلم كلمة. ثم أنها تنقسم أولا قسمين. أيها أحدهما أن يكون لنقله فائدة. أيوة حط ديت، حط عليها بقى زي الاستعارة المفيدة، لنقله فائدة، وده الأكثر، وده الذي عني به العلماء، وهذا هو الذي عني به العلماء. وعبد القاهر لما وصل عنده وخرج من الاستعارة غير المفيدة ديت وكأنه كان ضائق الصدر وهو يكتبها وكأنه ايه وجدت عند الاستعارة المفيدة بدأ يشرح ويغتبط ويقارب الأفكار ويفيض حاجات إن شاء الله مع بعض. يلا والثاني ألا يكون له فائدة، وانا ابدا بذكر غير المفيد. ايوه اجب انا اقول لك انا ارجو من الله سبحانه وتعالى ان لا اكون اخطا، وانا بقول لك انه كلام فرض وانت تتبين. انا حاسس ان طول عبد الخير ما بيتكلم في الطريقه المفيده وانه يعني بيأدي واجب، ها زي اللي بيعيد قضاء، ها فهمت كلامي؟ ها كالذي يعيد قضاء عليه، كالذي يؤدي دينا عليه. انما لما جاء عند الاستعاره المفيده، لما جاء عند الاستعاره المفيده خدت بالك؟ ها لما جاء عند الاستعاره المفيده هات لي يا ولد يا بشير صفحه 42 اقرا لي فقره 40. اعلم القول في الاستعارة المفيدة. أيوة شوفها. اعلم أن الاستعارة في الحقيقة هي هذا الضرب دون الأول، وهي أمد ميدانا وأشد افتتانا وأكثر جريانا وأعجب حسنا. شفت الانطلاقة، شفت الانطلاقة، أنت فاهم كلامي؟ شفت الانطلاقة أنا؟ شفت البهجة، شفت البهجة، أنت فاهم كلامي؟ كان طلع من سرداب ضيق، طلع من إيه؟ من سرداب ضيق. يلا تفهم كلامي؟ كمل كمان اقرأ كم مرة. اعلم ان الاستعارة في الحقيقة هي هذا الضرب دون الاول، وهي امد ميدانا واشد افتتانا واكثر جريانا واعجب حسنا واحسانا واوسع سعة وابعد طورا. شوف انت لما انت بتهدم معرفة جليلة وبتحط سد بينك وبين رحيق مختوم، ها وبتحط ايه؟ اذا قلت ان هذا انشاء، الشيطان اجرى على لسانك هذه الكلمه ليبعدك عن ان تتذوق معناها. انما لما تكون انت تقول اللي انا قلته لك انا ده، ان دي لغه رجل وجد ضالته بعد ما كان بيتكلم عن استعارة هزيلة غير مفيدة لا قيمة لها، وده راجل مفتون بأسرار البيان، وده راجل ايه مولع بيه، فإذا وجد كلاما لا أسرار لا سر فيه هو بيدلك عليه وبيحدثك عنه، لأنه بيوفي زي ما قلت بيوفي الأقدار، وجده في كلام العرب ولا يستطيع أن يتخلى عنه ونكتفي بهذا القدر. لا مش هو.